والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الإجارة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يذكر، بل ذكر باب الاستئجار على العمل مواومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة، يعني الاستئجار على العمل باليوم أو بالشهر أو بالعام أو بالعدد، ما حكم ذلك في الشرع؟ وذكر عن علي رضي الله عنه قال: جعت مرة جوعا شديدا. يقول علي رضي الله عنه: جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، فظننت بل يقول فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت أو مجلت يدي، ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها. رواه أحمد. وعن أنس قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة، يعني قدموا إلى المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. الحديث أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال البخاري: وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، يعني أعطى النبي خيبر لمن كان يعمل فيها من اليهود أن يعملوها بالشطر، يعني بالنصف من ثمارها، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب قلنا كما سمعنا قال: باب الاستئجار على العمل مياومة، مياومة يعني باليوم، أو مشاهرة يعني بالشهر، أو معاومة يعني بالعام، أو معاددة يعني بالعد. وذكر حديث علي بالعد، ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه كان يعمل بالعدد، يعمل كذا بكذا. وفي حديث علي عبرة وقصة وذكرى للمؤمنين. علي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصغار من الأطفال، يعني أول ما نشأ في عصر جاهلي ملؤه الشرك والكفر والبعد عن الله، نشأ على دين الإسلام هذا الغلام رضي الله عنه، وهذا الذي له المنزلة العظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله المكانة العالية والقدم في الإسلام، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليلة الهجرة عندما رقد في مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتربص به الأعداء ليقتلوه، فرضي أن يبقى ويبيت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدد بالخطر، الموقع الذي يعني اجتمع كفار قريش على أن يغتالوا ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، بات فيه علي رضي الله عنه بمعنى لو حصل شيء يحصل له ولا يحصل لرسول الله. هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، هذا الإمام العظيم، خليفة رسول الله الراشد رضي الله عنه، ماذا كان يعيش؟ كيف كان يعيش؟ يقول رضي الله عنه: جعت ليلة، أو جعت مرة جوعا شديدا. صحابة رسول الله أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، بل في أمتي، في من خلق الله من البشر بعد الأنبياء. يقول: جعت جوعا شديدا لم يكن يجد ما يأكله رضي الله عنه، فخرجت لطلب العمل من أجل أن يعني يحصل شيئا يأكله. خرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، وهذا فيه إشارة إلى أن العمل والكدح من أجل لقمة العيش وطلب الرزق هذا من أفضل الأعمال، وليس يعني لا يعتبر عيبا ولا يعتبر نقصا في الإنسان، بل هو من أشرف الأعمال. لأنك إذا عملت وكديت وعرقت وأخذت شيئا حلالا أكلته حلالا، هذا خير لك ألف مرة من أن تجلس وتنتظر أو تعطى أو لا تعطى. لكن لو عملت أي عمل نظيف شريف تمنع به نفسك ووجهك عن الناس، هذا من أفضل الأعمال. يعني فهنا يقول: لما جاع جوعا شديدا، وكان حوله رسول الله والمهاجرون والأنصار، ولو أراد أن يعني أظهر حاجته لأحد من الذين عندهم مال لأعطوه، لكن لم يفعل ذلك، بل خرج ليعمل حتى يأكل من كدحي أو من كسب يدي. قال: فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، عوالي أعلاها أعلى المدينة، والمراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، وجد أصادف امرأة جمعت مدرا، نوع من المدر ما هو؟ الطين، يعني الطين الذي يعمل به البناء ونحوه، جمعت مدرا فظننتها تريد بله. يقول: لما جمعت هذا ظننت أنها جمعته، إذن فهي بحاجة إلى أن يبل، يعني يرش بالماء، فظننت أنها تريد بله، إذن وجد فرصة عمل، وجد الآن فرصة عمل، فظننتها تريد بله. يقول: فقاطعتها، يعني اتفق معها مقاطعة. مقاطعة ليس بالجملة أنه يبل لها هذا كله، لا، قال: قاطعتها كل ذنوب على تمرة. الذنوب الدلو المملوءة ماء، الدلو المملوءة ماء. فيقول: قاطعتها، يعني اتفقت معها مقاطعة، أو يعني بتحديد معين، أن ينزع لها من البئر كل ذنوب، كل دلو مليئة ماء بمقابل تمرة. كل ذنوب ينزعها من البئر، وتصور كم عمق البئر وماذا تحتاج من الغطس، يعني إنزال الدلو وملؤها ثم نزعها ثم هذا، بتمرة واحدة، كل ذنوب على تمرة. يقول: فمددت وحده. العادة الذي جرب أو عرف أو رأى منكم كيف ينزع الماء من البئر، يعني يحتاج إلى من يساعده، أحيانا تكون في مكرة تسهل عليه الخروج، لكن هذا يظهر أنه ينزعها نزعا بيده، والرشا الحبل يكون عادة يعني يكون له أثر في اليد وسيأتي. فيقول: فمددت 16 ذنوبا، 16 دلو مليئة يخرجها به يعني من البئر بيده وحده، من غير مساعد، من غير مكرة تساعده سهل له العمل، حتى مجلت يداي. حتى مجل يعني نفطت، مدى يداه مجلت، يعني طلع فيها النفط الذي يحصل عادة من أثر الجسم بسبب من كثرة ما كان يعمل في هذا رضي الله عنه، حتى مجلت يداي. يقول: خلاص انتهى، وصل يعني 16 ذنوب، ويداه الآن أصبحتا يعني بها هذا الألم، ويكفي 16 حبة تمر، خير كثير، نعمة. يقول: ثم أتيتها، أتى إلى المرأة فعدت لي، عد بالعد بالحبة. نحن الآن في زماننا في خير كثير، فضل عميم. الآن التمر يباع بال يعني بالكوم وبالكيلو وبمدري ايش وبالغرارة وبالخيشة وبالزنبيل وإلى أخوة، أحيانا تجده في جانب ولا تأخذه. خير كثير، الناس في خير كثير وفي نعمة. والذي الآن أفقر الناس الذي لا يعني معدم لا يجد شيء، لو ذهب إلى حلقة الخضار في أي بلد من الدنيا سيجد طعاما وشرابا، سيجد طعاما من غير يعني لو ذهب إلى محل ما يباع فيه الخضار والفواكه في أي بلد حتى البلاد الفقيرة سيجد، لأن الله سبحانه وتعالى مد الرزق على الناس. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا إن يعني لا إن إيش كما يقول إني لا أخاف عليكم الفقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف عليكم أن تفتح لكم الدنيا أو تبسط لكم الدنيا فإيه تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتهلكوا. هنا التمر يأخذه بالحبة دل ينتزعها من عمق البئر فيرش بها المدر فيأخذ عليها حبة. يقول فعدت لي 16 ذنوبا أتيتها، فعدت لي 16 تمرة فأتيت النبي. بعد هذا الحصيلة التي حصلها عاد بها إلى البيت، والنبي ابن عمه وإمامه ومرشده مرشد الأمة مرشد الجماعة وأسرته ابن عمه ووالد زوجته وجد ابنيه، أتيت البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بصنيع هذا. لاحظ عمل مباح، جاع جوعا شديدا ذهب لي يعني يسترزق فعمل عملا وأخذ أجرا، ومع هذا عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله هل هذا جائز له يأخذه أو لا. طبعا امرأة وأخذ منها هذا، نعم عمل لها عمل لكن أخذ منه مقابل، يجوز أو لا يجوز. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها، رواه أحمد. سبق معنا أن أشرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعرض عليه شيء من يعني استفسار أو استشكال من بعض الصحابة يريد بيانا لحكمه، إذا كان حلالا واضحا ظاهرا وكان يشعر بأن السائل مستشكلا له لم يعني يقتصر على إجابته بمجرد أن هذا جائز أو مباح، بل يشاركه فيما فعل أو فيما صنع أو فيما حصل ليؤكد له إباحة هذا وليطمئنه طمئن نفسه على أن ذلك حلال لا إشكال فيه، كما حصل مع الذي رقى وأتى وقال حصل غنما فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما يدريك أنها رقية إلى آخره، يعني صناديق في كذا، كل صندوق بكذا أو كل كيس بكذا، سواء كان على يعني كتفه أو على سيارته أو على كذا بالعدد. هذا الحديث فيه جواز ذلك بالعدد، أنه يجوز بالعدد. وهذا شيء ليش؟ لأننا كنا هناك في أول الباب، قال الباب الذي قبل هذا حديثان فيهما إشارة كما قلت إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل الخلق من شطف العيش، وأنهم صبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل الله وما توانوا. ولا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء الصحابة ما كانوا ينظروا إلى الدنيا ولا كانوا ينظروا إلى ما يعني يتأثروا بما يصيبهم من ألم سواء كان في حياتهم العامة أو في الجهاد أو في غيره، نذروا أنفسهم وأعمالهم وحياتهم لله سبحانه وتعالى واطمأنوا إلى أن ما عند الله خير، وأن هذه الحياة التي هم فيها معلوم لهم أن الله قد كتب لهم رزقهم وآجالهم فيها، فلا يمكن أن يتخلف عنهم ما كتب لهم من رزق، فتوكلوا على الله وعملوا بالأسباب وصبروا على الحال الذي هم فيه، لأنهم ينتظرون من الله الأجر والثواب العظيم على هذا الصبر على الحال الذي كانوا فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم وكان يناله من الأذى بسبب الدعوة ومن شظف العيش وقسوته يعني وقلة المتاع الشيء الكثير، وقد عرضت عليه كنوز الدنيا وأبى وقال إنما يرجو ما عند الله. فهذا درس عظيم لنا عندما نستعرض حياة الصحابة نستعرض قبلها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يعيشون. لا ينظر الواحد ويقول يعني يشوف الناس أهل القصور والثروات وكذا وعندهم من متع الدنيا وإلى آخره وأنا في حال البؤس والضعف والفقر وكذا إلى آخره. لا، إذا نظرت هذه النظرة لا تستطيع، أولا لا تستطيع أن تغير ما قدر الله وكتبه، والشيء الثاني أنك تتعب نفسك وتؤلمها بالحسرة وكذا، والشيء الثالث توقع نفسك في مهلكة أنك لم تؤمن بما قضى الله وقدر ولا يغير شيء. إذن فعليك أيها المؤمن أن تعلم أن ما أنت فيه في حياتك هذه هو ما كتبه الله لك، وعليك أن تعمل الأسباب لتحسن من وضعك. لا يقول لك الله والشرع يعني الله عن طريق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول لك اجلس وانتظر ما يأتيك سيأتيك الرزق كذا، لا، الرزق المكتوب نعم ولكن اعمل السبب، ولكن مع توكلك وعملك السبب لا تيأس، لا تقنط، لا تنظر إلى من هو فوقك من أوتي من متاع الدنيا. إذا غلبتك نفسك أو حاولت تغلبك نفسك، والنفس يعني زين لها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذا زين للإنسان هكذا طبع الله سبحانه وتعالى خلقه قدر له ذلك ليبتليه للابتلاء والامتحان. إذا وجدت نفسك الأمارة هنا تقول لك إيش معنى الناس وهؤلاء الذين على كفرهم وأولئك الذين على معاصيهم عندهم من الخير الدنيا الشيء الكثير إيش معنى أنا؟ لا لا لا، إذا وصلت إلى هذا الحد قف وانظر، ارجع انظر إلى تاريخ الأمم منذ خلق الله آدم إلى الآن. أهل الخير والصلاح والفضل ليسوا أهل أموال وليسوا أهل متع في الدنيا، الأنبياء والصالحون، رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، يعني والأنبياء والصالحون كانوا من أقل الناس أموالا لأنهم لم يخلقوا لهذه الأموال ولم يحرصوا عليها، وكان من الطغاة والفجرة في الدنيا والفساق أصحاب متع وأموال، وقارون أوتي ما إن من الكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح بس مفاتيح، مفاتيح الكنز مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لاحظ العصبة يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة أو ما بين سبع إلى عشرة، أولي القوة عصبة أولي القوة ينوؤون يعني يعجزون يتعبون أن يحملوا ماذا؟ ليس الكنز ولكن مفاتيح الكنز. ها؟ وماذا كانت النتيجة؟ طغى وتجبر وكذا وعصى وكفر وقال ها؟ إنما الله سبحانه وتعالى يحكي عنه ويقول ماذا يقول؟ يقول إيش؟ الآية الثانية قال ولئن رددت إلى ربي ها؟ يعني قال إنما أوتيت على علم عندي، وقال يعني وذكر قصة الآخر الذي قال ولئن يعني لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهم منقلبا، كيف ماذا يدري؟ الشاهد أنه لم يؤمن ولم يعطي هذه النعمة حقها. ماذا؟ فخرج على قومه في زينته خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت يتمنوا. شوف لاحظ، ولهذا نقول ونحذر أنفسنا وإخواننا المؤمنين من ألا ينظر إلى ما أوتي أولئك أهل الأموال، لأنها تزول ويزولون، تزول أموالهم ويزولون هم، وقد تكون سببا في هلاكهم. أولئك الذين يريدون الحياة الدنيا وكذا، لما خرج قارون في زينته الأموال والخدم والحشم والكذا إلى آخره، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يعني يغبطونه ويحسدونه على هذا ويتمنون يكون مثله. قال الذين الذين إيش آمنوا، والآية إيه؟ قال الذين لا ما عند الله خير، الآيات يعني. ثم بعد ذلك النتيجة أنه إيش؟ الله سبحانه وتعالى لما أعطاه ومد له في الرزق وكذا فتكبر وتجبر وطغى وتسبب في في في ضعف أو في كفر أيضا أو في ميل أهل الدنيا والذين ضعف إيمانهم إلى أن يكونوا يريدوا أن يكونوا مثله، لما وصل به الحال إلى ذلك ليكون عبرة لغيره. ثم بعد ذلك فخسفنا به وبداره الأرض، انتهى في لحظات ذاك المال والملك والمال والجاه والثراء والنعم التي كان فيها خسف به وبداره الأرض. وماذا؟ شوف العبرة. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وي كأن وي كأنه لا يفلح الظالمون. نعم. إذن فالمال والثروة والغنى والمتع الحياة لا يقول أن أحد أن والله أعطيها فلان لأنه يعني لأن الله يحبه أعطاه، لا، قد يكون ابتلاء واختبار وامتحان مد له في الدنيا وسيعاقبه عليها في الآخرة. نعم، لو جمع الإنسان بين الغنى والثروة والمال الحلال وبين شكر النعمة، هذا من فضل الله عليه لا شك، لكن غالبا ما يكون مع الغنى مع الثروة يكون فيها نوع من الطغيان والفسق، فلا يقول لا ييأس أو لا يتحسر الإنسان أنه لم يكن غنيا، لا، لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فاعلم يا أيها المؤمن أنك في خير ونعمة وفضل من الله على حالك الذي أنت عليه، ما دمت صابرا على يعني ما يلحقك من الفاقة والجوع والحاجة، ومحتسبا لله سبحانه وتعالى، وعاملا بالأسباب لنيل ما يعني يرزقك الله به، وغير متحسر ولا متأسف على ما فاتك من هذه الدنيا، لأن هذا هو قدرك ولك فيه خير. ما يدريك أنك لو أعطيت مالا لكان سببا في هلاكك إما في الدنيا وإما في الآخرة. إذا ضعفت نفسك وصار ومالت بك إلى هذه الشهوات، فانظر إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق بعد رسول الله صحابته، كيف كان حالهم وكيف كان معيشتهم؟ فانظر، هل أنت مثل يعني هل أنت خيرا منهم؟ هل أنت مثلهم؟ هل أنت تساوي شيئا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا تسبوا أصحابي فإنه يعني والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد من الكف مد أحدهم ولا نصيفه. أولئك الذين لهم من الأجر والثواب والقبول عند الله هذا القدر، ما كانوا أهل غنى ولا أهل ثروة ولا، وبعد لما فتحت عليهم الفتوح وحصلوا بعض الشيء من الدنيا هذه، وهي يعني كانت لا تسوي شيئا مما نحن الآن فيه، وكذا كانوا وجلين يخافون، أكثرهم ثراء، عبد الرحمن بن عوف أكثر الصحابة ثراء، أكثرهم ثراء، كان يوضع له الطعام في حال في بعض الأحوال فلا يأكل منه، فيقول ما أدري هل هذا من الخير لنا أو أنه مد لنا فيه وابتلينا به، أو كما كان يقول رضي الله عنه. فلهذا إذا كلما وجدت نفسك قد ضعفت من وضعك التي أنت فيها أيها المؤمن، وأنك تريد شيئا أعلى من هذه الدنيا وكذا، وعجزت عن تحقيق مطلب من مطالب دنياك، فارجع إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة أصحابه، وخذ منهم قدوة وعبرة، واعلم أنك إن أحسنت الظن بالله وأحسنت العمل وصدقت مع ربك وآمنت بما وأيقنت بما أنت فيه واكتفيت بذلك، فأنت على خير كثير وسائر في درب هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآيات. والآية الثانية: أولئك الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين، هؤلاء الذين رضي الله عنهم كان هذه حياتهم، فألا تحب أن تكون معهم؟ يكفي هذا إنسان إذا وجد نفسه في حال كذا إلى آخره، فليعتبر بأولئك الأفاضل، أولئك الأبرار الذين رضي الله عنهم. هذا الحديث حديث أنس، يقول الصحابة المهاجرون من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف وغيره، عبد الرحمن من أثريائهم، عثمان من أثريائهم، لكن بلال بن رباح، صهيب الذي ترك ماله كله وخرج يدافع عن نفسه بسهمه، غيرهم وغيرهم الذين تركوا أموال، مصعب بن عمير ذلك الشاب المنعم في مكة كذا ترك ماله وما كان فيه من نعمة وخرج هاجر، تركوا هاجروا إلى المدينة، ما كان معهم من الأموال شيء، وجدوا أولئك الصحب الأفاضل الأبرار الأخيار الكرماء الفضلاء الأنصار، فقاسموهم أموالهم، أرادوا أن يقاسموهم أموالهم. يقول فكانت الأنصار أهل الأرض في المدينة، كانوا أهل الأرض والزرع والحرث وأهل العقار، لأنهم هم هذه بلدهم وأرضهم وكذا، وأولئك مهاجرون لا شيء لهم. فماذا حصل؟ قاسمهم الأنصار أموالهم، أرادوا أن يقاسموهم أموالهم ونساءهم، يعني الذي كان ما عنده امرأتين يتنازل عن واحدة ثم يعقد عليها للثانية يريد كذا أو لكن أولئك فيهم الكرم والتضحية والإيثار في سبيل الله الأنصار، وهؤلاء فيهم الأنفة والعزة النفس وأيضا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فما استغلوا هذه الفرصة وقالوا لا نتقاسم، قالوا لا نحن نعمل ونأخذ بمقابل ما نعمل. قاسموهم على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام، وماذا يصنعون؟ ويكفوهم العمل والمؤونة، إذا ما أخذوا شيء مجانا. نعم أولئك أعطوا، يقول عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من هذه من خصالهم، كانوا يعطون ولا ينتظرون مقابل، ولا وأيضا يؤثر على نفسه، يعطي أخيه وهو بحاجة إليه، لكن أيضا يقابل هذا كرم المعدن وعزة النفس في المهاجرين كبار قريش، يعني أفضل العرب الذين يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى بكرم يعني أرومة العروبة وكرم الإسلام، اجتمع فيهم الخير كله، ما كانوا ليأخذوا شيئا بدون مقابل، بل قالوا نعمل ونأخذ. فكانوا أولئك كانوا كراما بأموالهم، وهؤلاء كانوا أيضا يعني أهل يعني أنفة وعزة، وأنهم لا يأخذون شيئا إلا بمقابل. قال نأخذ، يأخذون شطر الثمار ويكفهم العمل والمؤونة. الحديث الشاهد فيه هذا معنى العام، هذه عبرة من العبر وتاريخ يعني لابد أن نستفيد منه. الدليل الحكمي فيه الحكم الخاص أنه يجوز أن يعمل العامل على الأرض أو على كذا بشطر ما يخرج، بشطر يعني النصف أو ربعه أو ثلثه، سبق معنا في بابي هناك في باب المزارعة والمساقة ونحو أنها تجوز، ورد فيه أنه يجوز، بعض أهل العلم ورد فيها حادث بالمنع، لكن الأظهر أنها جائزة ما لم يدخل فيها شروط تمنع، جائزة. فيتعامل معه على النصف على الربع على الثمن على الثلث مما يخرج. وحديث خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر اليهود الذين لما فتحت خيبر وكانوا هم أهل الأرض الذين يعرفونها ويعرفون زراعتها يعني وكيف يعني يعملون فيها، عاملهم أو اتفق معهم يعني بعقد على أنهم يستمرون في عملهم في الأرض، يزرعونها يحصدونها يسقونها كذا على الشطر من الثمر الذي يخرج منها. ففي الحديث دليل على جواز أن يكون الإجارة على الشطر من الحاصل من ما يحصل من الثمرة ونحو ذلك من الشيء المقدر المعلوم. نعم. ثم ذكر الشيخ بابا آخر، قال باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. نعم، ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. الإجارة ما هي؟ قلنا الإجارة هي عقد على منفعة، سواء كانت منفعة من يعني بالنفس يبذلها بعمل، أو منفعة شيء من الأشياء أرض أو بناء أو عماء أو راحلة يؤجرها أو سيارة أو نحو ذلك، فهو عقد على منفعة، وهو نوع من يعني شبيه بالبيع، لأنه مبادلة، مبادلة شيء بشيء. الفرق بينهما أن هذا يعني المعقود عليه منفعة، والبيع المعقود عليه عين يعني ينتقل ملكيتها، أما الإجارة فالمعقود عليه منفعة العين وليست العين نفسها، ليست السلعة نفسها. ويشترط في الإجارة ما يشترط في البيع من معلومية الثمن والمعقود عليه. لكن هل يصح عقد الإجارة بلفظ البيع؟ يعني هل يصح عقد الإجارة بلفظ البيع؟ بمعنى أن يقول له بعتك منفعة هذه الدار أو منفعة كذا، هل يصح أو لا؟ قال الشيخ: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. عن سعيد بن ميناء أو بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها، ولا لاحظ ولا تبيعوها يعني ولا تؤجروها، ولا يعني ليس فيه نهي عن البيع بمعنى نقل الملكية عن الإيجار. قيل لسعيد: ما معنى لا تبيعوها؟ قال: يعني الكراء، الأجرة، الإكراه. قال: نعم. رواه أحمد ومسلم. فالشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام سمى الإجارة بيعا، قال: لا تبيعوها. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر وقال: باب الأجير على عمل، متى يستحق الأجرة؟ هذا أمر مهم جدا، متى يستحق الأجير أجرته، وما حكم سراية عمله إذا عمل فأتلف شيئا أو حصل من عمله في العقد الذي عمله ضرر. يقول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم. هذا حديث قدسي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. من كان خصمه الله، من له ملجأ غير الله؟ ومن كنت خصمه خصمته. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهدا وميثاقا ثم غدر من عاهده.